اسرائيل تضرب ونحن نغني، اسرائيل تدمر ونحن نلهو. اللهم انه ليس لنا سواك. جانب الغيرة وجانب الموعظة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر الإخوة الأعزاء، أفادت الأنباء أن إسرائيل أرسلت 30,000 جندي برا وبحرا وجوا إلى جنوب لبنان، وفي ساعات قلائل احتلت مساحة طولها 100 كيلو مترا. وعقد سفاح إسرائيل مؤتمرا صحفيا قال فيه إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان إلا إذا عقدت اتفاقا مقتضاه عدم عودة الفلسطينيين إلى الجنوب. وعندما أعلق على هذه الأنباء المحزنة، أعلق بتعليقين، أحدهما خطير والآخر مؤسف. أما الخطير في المعركة فقد وصلت إسرائيل إلى درجة تستطيع أن تضرب فيها أي دولة عربية على انفراد، تنفرد بأي دولة كما ينفرد الذئب بالشاة. وأما المؤسف فهو أن الأمة العربية من محيطها إلى خليجها تقف موقف المتفرج. أمة تعدادها 100 مليون من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر تقف موقف المتفرج، و3 ملايين يحتلون من الأمة العربية مساحات شاسعة. فما السبب؟ هل السبب الذي من أجله شنت إسرائيل هجومها المكثف هو حرق الأوتوبيس عند مشارف تل أبيب؟ لا، السبب يتلخص في كلمة واحدة. لو ذهبت إلى باب الكنيسة الإسرائيلي لوجدت مكتوبا على بابه هكذا: اعملوا على قيام دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل. فالمخطط يمشي بجدول زمني لا يتخلف ولا يختلف، لأن إسرائيل تحفظ جدول الضرب حفظا جيدا. فليست المسألة كما يقولون وكما يزيعون مسألة حرق أوتوبيس أو قتل 100 مدني، إن المسألة مسألة خطط لها من قديم الزمن، خطط لها عندما عقد مؤتمر بال في سويسرا، المؤتمر الشهير الذي رأسه ارتزل وقال لابد من قيام دولة في الشرق الإسلامي.